لا تيأسوا فالحق سير دافق، لا تيأسوا فالنصر وعد صادق، لا تيأسوا فالسلم نور منجد، لا تفعلوا فاليأس كفر ماحق، لا تيأسوا فالحق سير دافق، لا تيأسوا فالنصر وعد صادق، لا تيأسوا فالسجن في أرجائه تمحيص إخلاص وأمر فارق، فلتطمئنوا إخوتي ولتأمنوا من كيدهم، لا تجزعوا لا تفرقوا، لا تفرقوا أنتم شباب المصطفى إن تصبروا، تجزوا جزاء وافرا إن تتقوا، إن تنصروا الله الذي زان البشر ينعي عليكم منه نصرا ينتق، إن تنصروا فالحق نصرا أوجبا، أو تجبنوا فالحكم ذل مرسق، أو تجبنوا فالحكم ذل مرسق، لا تيأسوا فالحق سير دافق، لا تيأسوا فالنصر وعد صادق، لا تيأسوا فالسلم نور منجد، لا تفعلوا فاليأس كفر ماحق، لا تيأسوا فالحق سير دافق، لا تيأسوا فالنصر وعد صادق، لا تيأسوا فالسجن في أرجائه تمحيص إخلاص وأمر فارق، لا تعجلوا فالحور يدفع مهرها من ماء ما فاض الوريد ويدفق، حور جميلات بقصر باهر، إن كنت ممن يأمل أو يعشق، صبرا فكل الصيد في جوف الفرى، لا يشغلن لبينكم من ينعق، إن كنت في غم البلاء الزائن فلتذكروا نعماء ربي يرفق، فلتذكروا نعماء ربي يرفق، لا تيأسوا فالحق سير دافق، لا تيأسوا فالنصر وعد صادق، لا تيأسوا فالسلم نور منجد، لا تفعلوا فاليأس كفر ماحق، لا تيأسوا فالحق سير دافق، لا تيأسوا فالنصر وعد صادق، لا تيأسوا فالسجن في أرجائه تمحيص إخلاص وأمر فارق، فلتذكروا روضات جنات فمن فضل الإله الحق أيضا ترزقوا، ما أقدس ذا الحزن يتلوه الفرح، والابتلاء بالسالك قد يحدق، لا تبتئس بالسجن يا من يسجد، لله شأن الله فيك الأوثق، اتقوا لا تسلكوا نهج الردى في سجنكم إن تطلبوا الإفراج فرجوا واصدقوا إن تطلبوا الإفراج فرجوا واصدقوا لا تيأسوا لا تيأسوا فالحق سيل دافق لا تيأسوا لا تيأسوا فالنصر وعد صادق لا تيأسوا فالسير نور منجد لا تفعلوا فاليأس كفر ماحق لا تيأسوا لا تيأسوا فالحق سير دافق لا تيأسوا لا تيأسوا فالنصر وعد صادق لا تيأسوا فالسجن في أرجائه تمحيص إخلاص وأمر فارق إخلاص وأمر فارق.